الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ما زلنا مع الكلام على الكرامات، والسؤال الذي ورد لصاحب التصنيف حفظه الله: هل هناك كرامات أحدث لبعض الصالحين في حياتهم وهل تستمر بعد انتقالهم من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية؟ بينا بأن الأسبوع الماضي بأن الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات، وأن الفارق بين الكرامة وبين المعجزة أن الكرامة تكون للولي والمعجزة تكون للنبي، والكرامة يخفيها الولي قدر ما يستطيع، وأما المعجزة يظهرها النبي قدر ما يستطيع. والكرامة لا يتحدى بها، بل إذا تحدى بها كان من الأدعياء لا من الأولياء، وأما المعجزة فهو يتحدى بها لأن الله جل وعلا يعضده حتى يظهر أنه مرسل من قبل ربه جل في علاه. والفرق بينها وبين الخوارق العادات التي من الشعوذة والسحر وفعل الشياطين بأنه يعني بسجية وبعمل الإنسان نفصل بين الأولياء وبين الأدعياء. فمن كان كما قال الشافعي، والذي رسم لنا هذا الطريق بكلام عجيب عندما قال: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فاعرضه على كتاب الله فاعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقهما فهي كرامة وإن خالفهما فهي من تلاعب الشيطان، نعوذ بالله من الخذلان. نقرأ الجواب وننتقل إلى السؤال الذي بعده في الكلام على الذكر، وهل الذكر يكون جماعيا وهل الذكر يكون بالجهرية أم بالخفاء، نبينه إن شاء الله بعد الكلام قراءة الجواب على الأولياء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: السؤال 17، هل كرامات الأولياء تحدث لبعض الصالحين في حياتهم وهل تستمر بعد انتقالهم من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية؟ الجواب: الكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقترن بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها، يظهره الله جل جلاله على يد عبد صالح ظاهر الصلاة ملتزم بالشريعة حريص على متابعة نبيه مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم. فوضع العلماء هذه شروط وضوابط للولي كما قال المصنف حفظه الله، لأنه لا بد أولا أن يكون صحيح الاعتقاد، هذه مهمة جدا. الأمر الثاني أن يكون صحيح العمل، فهو في الاعتقاد صحيح وفي العمل صحيح، وصحة العمل لا تكون إلا باتباع السنة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: فجزاه الله خيرا. فوضع العلماء قيودا حتى يغلق الباب على المدعين وحتى لا تتسبب مسألة الكرامة في الخروج من الدين، فأغلقوا باب دعوى الكرامة إذ اشترطوا أن يكون ملتزما بالشريعة متابعا لنبيه، والملتزم بالشريعة لا يدعي الكرامة، وأغلقوا باب الخروج من الدين حيث اشترطوا أنها غير مقترنة بدعوى النبوة. نعم، لأن الذي يدعي النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر. نعم. والإيمان بالقرآن والسنة. نعم. والإيمان بكرامات الأولياء من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي: نؤمن بما جاء من كرامات وصح عن الثقات من رواياتهم. فإنكار كرامة الأولياء قد يخرج المسلم من الإسلام بالكلية، والإيمان بها من أصول عقيدة الإسلام. والفاعل للكرامات كالمعجزات إنما هو الله تعالى وحده لا شريك له. لكن الكلام على أن إنكار الكرامات الأولياء يخرج المسلم من الإسلام كلية، هذا فيه شيء من الغلو، لا يصح هذا الكلام، لأنه لا يخرج من دائرة الإسلام إلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر آية صادرة في كتاب الله جل وعلا مسطرة في كتاب الله، من أنكر حديثا متواترا، بل العلماء اختلفوا اختلافا عظيما في من أنكر سنة أحادية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كفره ومنهم من قال بفسقه. لكن الكفر لأنه ينكر كرامات الأولياء هذا كلام فيما فيه من الغلو لا يصح أن يقال. لكن أظهرها سبحانه وتعالى على أيدي أهل طاعته والامتثال بشريعته. قال الإمام الجلال المحلي: وكرامة الأولياء وهم العارفون بالله تعالى سبحانه يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون بالله تعالى حسب ما يمكن حسب ما يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي المعرضون على الإنماك في اللذات والشهوات. نعم، وليس شرطا أن يكون لا يقع في المعصية، بل الولي يقع في المعصية، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن يلهم التوبة وأنه الولي يعني لا يسير سير الناس العامة فهو من الخواص، فإن وقع في الخطيئة رجع وتاب وأناب إلى ربه بتوفيق من ربه جل. حق أي جائزة وواقعة كجريان النيل بكتاب عمر. فكتاب عمر هو الذي لما بيحدث الجفاف الأمر النيل فبعث وقال له أن في عقيدة هناك أن لابد أن يعني يجعل هبة للنيل أو يجعل قربانا للنيل كما كانت عقيدة الفراعنة في مسألة عقيدة عروس النيل. فالإمام عمر بن الخطاب هذه القصة ضعيفة هو أنهم بعثوا إليه وأرسلوا إليه في مسألة النيل، فكتب من عمر بن الخطاب إلى النيل: إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فجري. فوقع فالورقة وقعت على النيل فجرى بأمر الله جل في علا. عامة القصة ضعيفة ويتساهل في أمثال هذه الأمور في السير. ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنا هوان، حتى قال لأمير الجيش: يا سارية الجبل الجبل. بينا ذلك الأسبوع الماضي أنها أيضا ضعيفة لكن استأنس. وسمع سارية كلامه من بعد المسافة، وكشرب خالد السم من غير تضرر به. خالد لما دخل على ملك الروم أو الفرس قال: من أنت؟ أنزل الله لك سيفا تقاتل به من السماء فلا تهزم. وعرض عليه خالد، قال: إن شربت السم أمامك فلم يحدث لي شيئا أتسلم أو شيء من ذلك يعني. وشرب السم، لكنه كان يعتقد بهذا من باب حسن الظن بالله جل في علاه، أنه قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شرب السم ولم يؤذى لم يتضرر، وهذا من باب إحسان الظن، وهذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. ومما وقع للصحابة وغيرهم، قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد وقلب جماد بهيمية. قال المصنف: وهذا حق يخصص قول غيره، ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، لا فارق بينهما إلا التحدي. نعم. ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني قال: كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي، وإنما مبالغ الكرامة إجابة الدعوة. يعني ما يمكن أن يبلغ إليه الولي هو أنه يكون مستجاب الدعوة أو موافاة ماء في بادية من غير توقع الماء أو نحو ذلك مما ينحط عن خرق العادات. وهذا خطأ، لأن يعني الحق أن كرامات الأولياء ثابتة ثبوت الجبال الراس، فلا يصح أنكر. يقول ابن تيمية: فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إيمان، فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته، ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه تكون من كرامات الأولياء. نعم. قال ابن مفلح في معرض ذكره لحديث إنشاد الضالة ما نصه قوله: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. وقول ابن عمر رضي الله عنه للقائل في الجنازة: استغفروا له لا غفر الله لك. وقيل في قوله: لا هنيئا، إنما هو خبر أي لم يتهنوا به في وقته. وفيه إثبات كرامة الأولياء خلافا للمعتزلة. بل ذكر العلماء أن من جملة أهل هذه الكرامات الاطلاع على بعض الغيبيات. أعوذ بالله، هذه لا تصحب حال من الأحوال. نعم، أكمل حتى نقف عنده. يقول العلامة ابن عابدين في كتاب في تلك المسألة ما نصه: قلت: بل ذكروا في كتب العقائد أن من جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض المغيبات، وردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، على نفيها بأن المراد الإظهار بلا واسطة، والمراد من الرسول الملك، أي لا يظهر على غيبه بلا واسطة إلا الملك. أما النبي والأولياء فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره. وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في رسالتنا المسماة سل الحسام الهندي لنصر سيدنا خالد النقشبندي. هذا كلام باطل ولا بد أن نقف عنده. الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، والولي لا يطلع على الغيب بحال، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب، فكيف نتقي ونقول أن الولي له أن يطلع على الغيب؟ ولو وهذه لها لوازم سنبينها، ولا أدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا أسلوب حصر وقصر، ومعنى أن نقول بأن الغيب يطلع عليه غير الله جل في علاه، ثم استدلنا بقول الله جل في علاه: فعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. طب حتى في هذه المسألة لم يدخل الولي، فكيف أدخلتم أنتم الولي؟ الآية الله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه. فهو يطلع على بعض الغيبيات بواسطة الملك وحيا، أما الولي لا يأتيه الوحي، فكيف نقول بأن الملك يأتي للولي؟ هذا كلام باطل. إذن صار نبيا لو جاءه الملك وأوحى عليه بعض الغيبيات، صار نبيا. هذا كلام باطل وفيه تضارب وفيه تناقض. والله جل وعلا قال عن آمر النبي أن يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذه المسألة لو ادعيناها لها لوازم باطلة كثيرة جدا. من هذه اللوازم الباطلة أننا نرفع الولي عن درجته التي لابد أن نجعله فيها، فأنه عبد من عباد الله يخطئ وليس بمعصوم، وأننا لا نلتجئ إليه في شيء ولا نستعين به في شيء، بل نتمنى أن يصل إلى درجات أعلى ونصل معه إلى درجات أعلى. إن كان عالما نأخذ من علمه، أما أن نستغيث به وأن نتوسل به هذه من اللوازم الباطلة. أنهم لو اعتقدنا في أن الولي يطلع على الغيب وأن الله خاص بالغيوب، فإن الإنسان سيعتقد فيه اعتقاد شركي، فإنه يسأله عن المغيبات، وإذا أخبر عن المغيبات دخل في التكهن، ونعوذ بالله من الخذلان. والأمر الثاني أيضا أننا إذا قلنا بأنه يطلع على الغيب نزلناه منزلة النبي، والولي غير النبي وخاتم الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد جزم في كتابه فلا يظهر على غيبه أحدا كلية حتى الأنبياء، لكن لما استثنى بخصوص أيضا وقيود: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، إلى آخر الآيات. فهذا كلام باطل لا يمكن قبوله بحال من الأحوال. والأولياء كما قلنا هم يخفون أصالة ما هم فيه، لكن أن يتبجح أحد ويقول أنا من الأولياء الذين يطلعون على الغيب ويعلمون الغيب ويخبرون بالغيوب، هذا ليس بولي، هذا الشيطان الرجيم. إذا قال ذلك فإنه سيسلك بالناس إلى التردي في الهاوية وتضيع دين الناس لهذا الكلام. الغيب نعتقد اعتقادا جزما هو لا يكون إلا لربنا الجليل، وهذه كما قلنا من اللوازم الباطلة أنها توصل إلى الاعتقاد الخاطئ في الولي، وأيضا أن نرفع الولي إلى درجة الأنبياء وأن لنا ذلك. لكن هذا في اعتقاد بعض طرق الصوفية الذين يعتقدون بأن درجة النبوة الولاية أفضل من درجة النبوة، لأنها برزخ بين النبوة وبين الرسالة، فيقولون الولي أفضل من النبي. هذه مصيبة كبرى والله، وهذا غلو. حتى يعني كما بينا أننا رفضنا عقائد هؤلاء الأسبوع الماضي في الدرس الماضي لما تكلمنا عنهم يعني يعتقدون اعتقادات باطلة. من هذه الاعتقادات الباطلة هو هذا الاعتقاد وأنه بأن بعض الأولياء يعلمون المغيبات، هذه مصيبة كبرى. المعتزلة هم الأحق بالحق في هذا الباب، الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ومن قال بأنه يعلم الغيب فقد تكهن، ومن تكهن فهو على شفير هلكة، نعوذ بالله من نفسه. والملك لا يأتي أبدا إلا للنبي، الملك لا يأتي للولي بحال من الأحوال. إن كان المسألة مسألة وحي أو الملك يسلم على ولي هذه موجودة من كرامة الأولياء، لكن يأتي يخبره بالمغيبات هذا كلام باطل وافتراء عظيم، وهذه فرية عظيمة مدارها على أناس أرادوا الغلو في بعض أناس فضاعوا وضيعوا وضلوا وأضلوا، فهذا كلام باطل لا يصح قبوله بحال من الأحوال. عندنا محكمات فنتبع المتشابهات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما قال الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الرسول نفسه لا يعلم شيء من المغيبات بحال من الأحوال، لما سئل عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل، وكأنه قال قد أخبرني ربي عن بعض آمراتها. فهذه التي تفسر بقول الله جل في علاه إلا من ارتضى من رسول فهو يخبره ببعض المغيبات حكمة عظيمة تعضيدا له، وهذه من باب المعجزات ليس من باب الكرامات. ليس من الكرامات أن يخبر المرء بالمغيبات، لكن يمكن أن يوحي الله أن يلهمه الله جل في علاه بأن يوافق الحق تخمينا وخرصا، لا أن يقول أخبركم قطعا بأن هذا من المغيبات، كما وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أحكاما كثيرة من الكتاب كنزول الحجاب، قال لو أمرتهن بالحجاب، وكعدم الصلاة على المنافقين، قال ألم ينهك ربك عن أن تصلي على هؤلاء. فهذه موافقة، هذه موافقة فهو ملهم. لكن عمر بن الخطاب ما قام بين الناس حتى لما قال يا سارية يا سارية الجبل ما ادعى أنه يعلم الغيب، هذه مصيبة كبرى. من اعتقد هذا الاعتقاد فيها ما فيها من الزلات الكبر، وفيها ما فيها من الغلو في أناس لا يصح الغلو فيهم بحال من الأحوال، بل نحن نمنع الغلو في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الخلق قدرا وكرامة على الله جل في علاه. وتلك الكرامة، وتلك الكرامات الثابتة للصالحين لا يوجد أي دليل على انتهائها بانتهاء حياة الولي في الحياة الدنيا، بل وجد الدليل على عكس ذلك فيما ثبت أن الله عصم جسد عاصم بن ثابت رضي الله عنه بعد موته، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منها شيئا، وهي صريحة في كرامة الله له بعد موته. ما في مشاكل، كلام جيد، لكن أيضا لا يجرنا أن نعلم ونعتقد بأن هناك كرامات بعد الممات للأولياء بأننا نذهب نتوسل بهم ونستغيث بهم، فهذا الكلام يعني لابد أن نقف معه وقف. هل إذا أثبتنا أن الكرامة ثابتة للميت بعد موته هل هذه الكرامة يعني تكون وسيلة إلى أن نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو أنهم يستجلبون الخير ويدفعون الضر؟ لا والله، هم ماتوا مع الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، والله جل وعلا يمنح من يشاء بهذا تكرمة لهم، كما حدث للشهداء بأن الله منع الأرض أن تأكل أجساد الشهداء كرامة لهم، وهذه كما قلنا غير متعدية وغير مؤثرة، ولا تجرنا إلى أن نعتقد فيهم ما لا يعتقد إلا في الله جل وعلا. قال العلامة البجيرمي: وقع السؤال في الدرس عما لو قرأ الميت آية سجدة كرامة فهل يسجد السامع له أم لا؟ قال: ويمكن الجواب بأن الظاهر الأول، لأن كرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم، فلا مانع أن يقرأ الميت قراءة حسنة يلتذ بها، فحينئذ يشرع لسامعه السجود وإن لم يكن الميت مكلفا، إذ هي من المميز كذلك، فليس الميت كالساهي والجماد ونحوه. هذه المسألة فقهيه، يعني صحيح فيها أنه لا يسجد، صحيح فيها أنه لا يسجد، هذا الصحيح الرد. وإن قلنا بأنه يمكن أن يكون الميت يقرأ، لكن هذه تحتاج إلى دليل. قلنا أن الميت يقرأ آية تحتاج إلى دليل، لأن الله قد كتب أن من انقطع عن الدنيا انقطعت صلته بالدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله وهذا بت وجز، والآية قراءة الآية عمل، فهذا كلام مردود غير مقبول. هذا كلام مردود غير مقبول لا يصح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وإلا فأولى الناس بقراءة القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد أحدا قال وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في قبره. هذا كلام يحتاج على إلى دليل، هو عار عن الدليل ليس فيه إلا الغلو، فنقف عنده ولا نمرره، ونقول هذه الأمور وإن كانت غائبة من الغيوب فعلينا أن نقف عندها ساكتين صامتين أفضل، بدل ما نتطلع إلى ما يمكن أن يكون فيه هلاكنا، فنقف عند حدنا أولى لنا. ولو كان هذا صحيحا لبيانه الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيانه الصحابة لم يرد. فإذا نقف وأسعنا ما وسع هؤلاء الأخيار خير القرون، عندما قال الإنسان خير الناس قرني ثم الذين بناهم ثم الذين يلونهم. فالإيمان بكرامات الأولياء مما أجمعت عليه الأمة الإسلامية، واعتبره علماء العقيدة أصلا من أصول الاعتقاد، وإنكارها قد يخرج المسلم من دينه. بينا أن هذا الكلام لا يصح. نحن نعم نقول هذا من اعتقادات أهل السنة والجماعة، لكن إنكارها يخرج المرء من الدائرة، هذا كلام فيه غلو. نعم. كما أن إثباتها للأولياء بعد انتقالهم يقره صريح المعقول وصحيح المنقول، والموت يطرأ على الجسد للروح، فلا يجوز إنكار كرامات أولياء الله الصالحين لا في حياتهم ولا بعد انتقالهم. نعم جزاكم الله خيرا، لكن لا بد أن نختم بأننا نقول وإن كنا نعتقد بكرامات الأولياء، لكننا لا نغلو، لا يصل بنا هذا الأمر وهذا الاعتقاد إلى الغلو في الأولياء، بأن نذهب إلى الأولياء نعتقد فيهم أنهم يحركون الكون، أنهم ينفعون الناس أو يضرون الناس، كما يحدث عندنا في العامة في مصر. الناس الآن يعتقدون الولاية مثلا في البدوي وفي غير البدوي، وتراهم ليل نهار عندما تحدث لهم الملمات أو تنزل بهم الكروبات يقولون مدد يا بدوي، ويدعون البدوي من دون الله جل في علاه. فإذا قلنا بكرامات الأولياء وجعلنا المسألة أصل من أصول الدين ويكفر من لم يعتقدها، هذا ما دعا لغلو الناس للغلو في الأولياء، وهذا الغلو نراه ليل نهار يترامى بين الناس، يضيعون ويتيهون ويتخبطون ويشركون هم لا يدرون. فلنتقي الله، لا, لا, لا, لا, لا غلو ولا جفو، الكرامات ثابتة، وإذا قلنا ثابتة آمنا بها، لكن لا نقول بأن الذي ينكرها يخرج من الملة، ولا أيضا نحن نقول أنها غير موجودة، بل هي موجودة، بحيث نكون الوسطية هي العدو هي العدل، والوسطية هي خير الأمور. فلا يصح لنا أن يعني نغلو في الأولياء إذا أثبتنا لهم الكرامة. نعم. قال المصنف: السؤال 18، هل الجهر بالذكر بدعة؟ الجواب: التوسط في رفع الصوت في التسبيح وغيره مستحب عند عامة الفقهاء، لقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، قال: ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال: فارفع قليلا، وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال: اخفض من صوتك شيئا. وذهب بعض السلف إلى أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة، واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر، ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين. وخير ما يقال في هذا المقام ما قاله صاحب مراقي الفلاح في الجمع بين الأحاديث وقوال العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإصرار بالذكر والدعاء والجهر بهما، حيث قال: إن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والأوقات والأغراض، فمتى خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإصرار أفضل، ومتى فقد ما ذكر كان الجهر أفضل. وعلى هذا فإن الجهر بالذكر ليس ببدعة ولا شيء فيه، وقد يكون أجمع للقلب والتركيز إذا ما اجتنب المرء الرياء، والله تعالى أعلى وأعلم. حفظه الله. جزاكم الله خيرا. هذا هذه إجابة إجابة طيبة، لكنها يا بعض الإظهار المسائل منها أولا الذكر من أفضل العبادات وأصلح الصالحات وأقرب القربات، ذكر الله جل في علاه قد أمر الله به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد مدح الله جل في علاه الذين يكثرون من ذكره، فقال الله جل وعلا فاذكروني وهذا أمر، وقال الله جل في علاه مدحا للذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذكر الله جل في علاه من أفضل الطاعات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يستنصحه ويقول لا تكثر علي، قال له سلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. ورد حديث في شعب الإيمان سند ضعيف اذكر الله حتى يقول مجنون، يعني أنت اجعل لا لا دايما تنهج بذكر الله جل في علاه. وقد كان النبي سلم من أحواله في ذكر الله العجب والرجاء، فكان إذا دخل الخلاء وخرج استغفر الله، والاستغفار كما قال بعض العلماء من الحكم فيها أنه استغفر الله على أن لسانه كف عن ذكر الله مع أن قلبه لم يكف عن ذكر الله جل في علاه، قال إنه لا يغال على قلبي، لذلك كان يذكر الله جل في علاه. غلط المقصود ذكر الله جل في علاه من أصل الصلاحات وأقرب القربات، فوائد الذكر كثيرة، فوائد ذكر الله جل في علاه كثيرة، منها أولا اطمئنان القلوب، فإن القلب لا يطمئن إلا بذكر الله جل في علاه، اهتجاف القلب وهزات القلب واهتزاز واهتجاف الأركان لا يكون ثبوتا لها إلا بذكر الله جل في علاه، فقال الله جل وعلا الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الجواب بلى بلى بذكر الله تطمئن القلوب، فأنت بذكرك لربك جل في علاه تتفكر وتتدبر بأن الكون كله بيده، وأن الله جل في علاه هو مكون الكون ومدبره، وهو المعطي والمانع، وهو الجبار، وهو الضار النافع، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، قال الله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أعظم ذكر الله في القلوب الذي يثبت القلوب التدبر في آلاء الله الجسيمة ونعائم الله العظيمة، وأنه ينظر إلى مخلوقات ينظر إلى المخلوقات وينظر إلى السماء وإلى الأرض وينظر إلى عظيم خلق الله جل في علاه، فيكبر الله ويوقر الله ويبجر الله كما قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاطمئنان القلب لا يكون إلا بذكر الله. كان شيخ الإسلام تيمية يقول هذا زادي يأتي صباحا بعد صلاة الفجر فيذهب إلى مسجد مهجور لا يذهب إليه أحد، فيمرق نفسه في التراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فهمني، ثم يذكر الله جل في علاه حتى تطلع الشمس ويقول هذا زادي ليومي. وكذلك عند الغروب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأوقات أوقات الذكر هي من أعظم الأوقات من أعظم العبادات. من فوائد الذكر أيضا أن هذا اتباع السنن، يعني هذه كفى لك فخرا أنك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد صد كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لله جل في علاه صباحا ومساء ظهرا نائما قائما كان لا يفتر عن ذكر الله، وقلنا بأنه بأبي وأمي كان إذا دخل الخلاء إذا خرج استغفر وقال غفرانك، قال بعضهم من توجيه ذلك أنه لأن لسانه قد كف عن ذكر الله في هذا الوقت، وذكر الله والثناء على الله جل في علاه يستجلب ذكر الله للعبد وثناء الله على العبد، ثم يستجلب بعد ذلك حب الله جل في علاه، قال الله جل في علاه فاذكروني أذكركم مكافأة جزاء وفاقا أجرا طباقا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كما في الصحيحين قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ويا لها من شرف وعظمة ومكانة وكرامة، وقال الله جل في علاه فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وهو ملأ الملائكة، أنت إذا ذكرت الله وأكثرت من ذكر الله جل في علاه يذكرك الله جل في علاه في الملأ الأعلى مع الملائكة الأبرار الأخيار الكرام البررة، ويثني عليك أمامهم، يا لها من فضيلة ليست بعدها فضيلة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب فقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقال له الفقيه اللبيب الأريب أو سماني ربي لك، يعني قال باسمي أقرأ على أبي اقرأ على أبي هذا أو سماني ربي لك، قال نعم فبكى أبي. يا لها من فضيلة عظيمة، هو أنك إذا ذكرت ربك وأكثرت من ذكر ربك يذكرك الله جل في علاه في الملأ الأعلى، وهذا يستجلب أمرا عظيما جليلا هو أن الله جل وعلا يحبك، فإذا أحبك الله جل في علاه أحبتك الدنيا بأسرها، وإذا أحبك الله جل في علاه نجاك من كل المهالك، وإذا أحبك الله جل وعلا كتب لك النصرة، كتب لك التوفيق، كتب لك التسديد، كتب لك النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وإن من أحب الله عبدا جر أوزع في قلبه أن يحب لقاءه، فإن أحب لقاءه أحب الله لقاءه. وإذا أحبك الله جل في علاه أثنى عليك في المال الأعلى وكتب لك القبول في الأرض من الصالحين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه ويكتب له القبول في الأرض. فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، المستجربة لهذه الفضيلة هي عبادة جليلة ألا وهي ذكر الله جل في علاه. أيضا من ذكر الله جل في علاه ومن أكثر على ذلك عاش على طاعة يموت عليها، عاش على طاعة يموت عليها، فالخواتيم بيد الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الموت على الإسلام لا يملكه أحد، يملكه رب العباد جل في علاه، لكن الله جل في علاه لا يضيع أجر من أحسن عمله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فمن استقام على خير مات على هذا الخير، من عاش على شيء مات عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، ما كان آخر كلامي لا إله إلا الله، دخل الجنة. الإمام العلم البارز الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله رضي الله عنه في مرض موته جاء المحدثون بين يديه يتحدثون عن حديث لفظ لا إله إلا الله، فقال ليس على هذا الوجه، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي وأمي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات على ذلك. هذه فيها دلالة أن من واظب وعلى أن من واظب في على الذكر فإنه يموت على هذا الذكر، وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة. أما المسألة التي تعرض لها المصنف حفظه الله سددنا وسدده إلى ضرب المرسلين والتمسك بسنة النبي والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين الصالحين على ذلك، هي مسألة فقهية، وهي مسألة الذكر بالجهر أو بخفض الصوت، وهو قد أتى بأدلة جيدة لذلك. نقول بأن الشافعي قد قرر وأصل أصلا عظيما، قال الشافعي بأن الإنسان كان يؤمر بأن يجهر بالذكر بعد الصلاة تعليما للناس، يعني كان بيجهر بالصلاة. وهذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلو صوته بالذكر تعليما للجاهل، يعني السلام يعلم الناس تعليما للجاهل. فلما استقر الأمر عند الصحابة أمره الله جل في علاه أن يتوسط في الصوت بالذكر، قال الله جل وعلا أمرا إياه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فهذا هو الأفضل، إن بحثنا عن الأفضلية فهذا هو الأفضل. فمن كبر بعد الصلاة بصوت كبير أو صوت عال أو ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا بصوت عال لا ننكر عليه وله في ذلك سنة، لكن ننكر عليه في حالة واحدة، إن كان هناك من كان من المتخلفين في الصلاة الذين سبقهم الإمام وأنه بالذكر بصوت عالي سيشوش عليه، نقول هنا حدثت مفسدة، فهذه المصلحة المرجوة نقف عندها ولا نأتي بهذه المفسدة، فاخفض صوتك وتوسط في ذلك، فاخفض صوتك وتوسط في ذلك. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوش قارئ القرآن على أخيه، فكيف بالمصلي وأنه يذكر فقط ذكرا نفلا بعد الصلاة؟ فالصحيح أنه يخفض صوته إن حدثت مفسدة، فإن لم تكن سمت مفسدة فله أن يعلو بصوته ولا إنكار عليه، وإن كان الأفضل هو أن يتوسط، والوسطية هي الأفضل، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبالتالي ذلك سبيلا. ومع ذلك قبل أن نرحل من الإجابة هذه الإجابة عن هذا السؤال لابد أن ننقل كلاما نفيسا لشيخ الإسلام، لأنه سيؤصل لنا أصلا في باب السؤال القادم، هو الاجتماع على الذكر في حلق، أنهم يجتمعون ويقول له كبر مئة، سبح مئة، هل المئة وبالسبح وبالحصى، سنبين ذلك إن شاء الله، لكن نؤصل له أصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء 22. قال ابن تيمية لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، يعني لابد في الذكر أو في هيئة الذكر أن يكون لنا نصا مخصوصا في هذا الذكر. وهذه لما نقول ذلك؟ حتى لا يتهمنا أحد بالتنطع. نقول ذلك لأنها عبادة، وإذا كانت عبادة فإنها تنزل تحت قول الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال علماؤنا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ونحن لا نعلم ما يحبه الله ولا نعلم ما يرضاه إلا عن طريق الوحي فقط، عن طريق الكتاب والسنة. لذلك لما ابتدع بعض أناس من الأمم السالفة السابقة عبادات يتقربون بها إلى رب الأرض والسماوات، قال الله جل في علاه منكرا عليهم: ورهبانية ابتدعوها تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فإذا الأصل في العبادات مبناها على التوقيف وعلى الاتباع، لا على الهوى ولا على الذوق ولا على الوجد، لا على الهوى والاتباع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة. والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان. قال أيضا في الموضع الآخر: وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الذكر، يعني التهليل ألف وقوله الله أحد ألفين وكلام بأذكار لم يرد بها دليل، هذا إعوجاج عن الطرق القويمة بل عن الطريق المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع في دين الله جل في علاه. قال: بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به. وأيضا قال في موضع آخر: أما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه. ومع هذا ففي الأدعيات الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد، نعوذ بالله من التعدي. لذلك نقول: الأصل في الأذكار والأصل في هيئة الأذكار أنها تعبدية، لا يمكن إنسان أن يتعدى فوق الشرع فيها. لذلك سننتقل بإذن الله إلى السؤال الثاني، ألا وهو حكم الاجتماع على الذكر في حلق هل هو يعني من الجائز أم لا؟ هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم، لكننا سنختم الباب بكلام ابن مسعود ونبتدئ به الذي في سنن الدارمي سند صحيح، ونبتدئ به الأسبوع القادم إن شاء الله، وهو أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه دخل على أناس قد اجتمعوا من التابعين، وهؤلاء يعني لترى جزاء نفاقا أنهم بعد ذلك صاروا من الخوارج الذين قد كفروا عليا وقاتلوه. دخل أبو موسى الأشعري على بعضهم فوجده يقول للصحبة الذين كانوا معه في حلق الذكر: تجمعوا وصنعوا حلقة. ثم قال لهم بالحصى: سبحوا 100، حمدوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، هللوا 100. دخل أبو موسى فأنكر بقلبه هذا الأمر واستغربه، لكن لما كان من الأدب ألا يتحدث أحد في موضع الكبراء رجع إلى كبيره، لأنه قال: لعلها سنة غابت عني. يبقى إذن هو لم يتيقن أن هذا منكر، لكن قلبه لم يسترح قلبه لهذا الذي رآه، ولم يرتضي بالذي فعلوه، لكن ما استطاع أن ينكر، لأنه يمكن يعني اختلج في نفسه أن يكون قد غابت سنة عنه ولعلهم أتوا بسنة. فذهب إلى ابن مسعود فقال: رأيت الأمر اليوم يوم أمرا عجبا. قال: وكيف لم تنكر أو قال كلمة مثل هذه؟ فقال: رجعت إليك. فذهب إليه ابن مسعود فلسم نفسه ودخل عليه ملسما وقال: ألا تعرفونني؟ أنا ابن أم عبد، أنا أبو عبد الرحمن، أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، والذي نفسي بيدي إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد. إذن أتوا بهيئة لم يأتي بها محمد فأنكرها الصاحب الجليل. ونحن ندور مع فهم الصحابة حيث دار، لأن المسألة على التبيين، والتبيين إلا لا يكون إلا لمن وكل الله له التبيين. فقال: أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ثم قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: وكم من مريد للخير لم يبلغه. وللحديث بقية إن شاء الله الدرس القادم. نفصل المسألة ونبين أن هذا من الابتداع في الدين وأن البدعة في الدين تهدم السنن، فعلى الإنسان أن ينأى بنفسه أن يقع في مثل هذه المهالك والتردي. اللهم ثبتنا على الحق، نسأل الله جل في علاه أن يسددنا وأن يسدد المصنف حفظه الله، وأن يحفظنا جميعا من البدع والمنكرات، وأن يحفظنا جميعا من الإعوجاج والحيدة عن طريق خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.